عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الكلام في رسالة شرح رسالة العبودية، أيضا نحن إن شاء الله على شارف الانتهاء. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته بحال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه ينفي عن قلبه ألوهيته ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا بعلمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، هو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه واعتراضه عنه وتوحده دونه، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له طائفا منه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو خصائص إلهية الله. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. شيخ الإسلام هنا يبين إجمالا للتوحيد كله، وأن الشهود الصحيح بلا إله إلا الله المستقيم الذي تكلم عنه قبل ذلك، هو أن إفراد الله عز وجل بالخلق والملك وأنه رب كل شيء ربوبية، وإفراد الألوهية وأنه لا إله إلا هو، فلا تصب العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فلا يخاف إلا من الله، ولا محبة إلا لله، ولا رجاء من الله، ولا استعانة والتوكل وموالاة ومعاناة إلى غير ذلك، أنت لا تكون إلا لله عز وجل، إنها عبادات ولا تصرف إلا لله عز وجل. هذا هو الشهود الصحيح، أنه لا يرى المرء خالقا إلا الله عز وجل، ولا يرى أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. لا شهود غلاة الصوفية الذين يرون الأخطار في الكون والتعدد والانقسام، الذين يرون في الكون التعدد والانقسام ويسمون ذلك التوحيد عندهم. أما شهادة أهل السنة والجماعة هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة الحق اللي شهدها الله عز وجل، شهدتها الملائكة، شهدها أولي العلم، كما قال سبحانه وتعالى: على له الخلق والأمر، فله الخلق وله الأمر، له الربوبية وله الألوهية. هذه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فالشرع أي الأمر والشرع الأوامر والنواهي من الله عز وجل، تحقيق الألوهية كما قال ينفي عن قلبي ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبي ألوهية الحق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. تحقيق العبودية، توحيد العبودية، الألوهية العبودية، ليس في قلبه المؤمن ولا في تصرفاته وفي أعماله إلا قصد الله عز وجل، لا يقصد أحد غير ذلك، لا يقصد ولي، لا يقصد شيخ، لا يقصد متبوع مطاع فغوط أي شيء، لا، كل أعماله من العبادات هي لله عز وجل فقط. وهذه هي كما قال كل شيء من المخلوقات فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين، النفي والإثبات كما قلنا. لا إله إلا الله، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه. لأن هذا يرد على من يعني أولا تحقيق لا إله إلا الله الألوهية والعبودية يتضمن اجتماع القلب على الله فقط وعلى مفارقة ما سواه، يبقى كل الآلهة الأخرى معبودات الأخرى يتجنبها يتركها المرء مفارقها، الولاء والبراء، الكفر والإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. الآية. فعندما يصل لهذه يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأيضا عالم بمباينته لخلقه، وهذه مباينة الخالق على المخلوق يرد على الفرق الباطلة بالاتحاد والحلولية الذين قالوا إما بالاتحاد اتحاد الخالق والمخلوق أو حل الخالق والمخلوق والعياذ بالله، لما يقول هذا أهل السنة والجماعة مباينة الخالق عن خلقه وانفراده عنه وتوحده دونهم، الله والفرد الصمد الواحد الأحد، كل هذا في رد على أهل وحدة الوجود والحلولية وغير ذلك. لما كان الله عز وجل هو خالق كل شيء ورب كل شيء وهو المستحق للعبادة، وأما ما عدا الله الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ومخلوق فلا يستحق للعبادة، مثل قال ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا، كل هذه العبادات محبة تعظيم رجاء خائفا منه مواليا لله معاديا لله أيضا ولا وبراء مستعينا عبادة الاستعانة كل هذا، متوكلا توكل على الله ممتنعا عن عباده مستغنيا عن العبادة متوكل على الله استعانة بالله خوف من الله الرجاء منه، كل هذا الطاعة لأوامره، كل هذه من خصائص ألوهية الله كما قال شيخ الإسلام. وقد بين الله عز وجل في آيات كثيرة بإنكاره على المشركين أنه كيف تعبدون من لا يخلق من لا يرزق، قال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وكيف تعبد من لا يخلق والله عز وجل هو الخالق، كيف تدعو عباد مثلك، قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هم عباد مثل العباد مثلكم، كيف تدعون عبادا من دون الله عز وجل، حتى لو كان ملك رئيس ولي شيخ إمام هو مخلوق، قدر وفضل عند الله عز وجل، أما أنك تعبده تقدمه على شرع الله عز وجل تصف له العبادات حتى لو كان من الجمادات من الأصنام من الحجر والشجر وغير ذلك، يريد تسمع ولا تبصر. ثم أتى المصنف رحمة الله عليه بالعلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية التي لابد يعني أن تكون معلومة لكل طالب وطالب العلم، ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ هناك علاقة استلزام وتضمن بين الربوبية وبين الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية الألوهية كما قال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم توحيد ربوبية، إذا كان هو الخالق يستلزم منكم أن تعبدوه ان هو الخالق. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبل الايه. فتوحيد الربوبيه ده وحدت ربوبيه الله يستلزم منك ان تفرض عباده لله، لا تشرك معه في العبادات. ان كنت اقررت بان الله الخالق هو المحيي هو المبيت هو المميت هو المدبر هو الملك والمتصرف في الكون هو الرزاق، يستلزم منك ذلك ان كنت علمت ان هذا هو الله عز وجل وهو الذي هذه صفاته سبحانه وتعالى، الا يستلزم منك ان لا تصف عباده الا له، فلا تتوكل الا عليه، لا تذبح الا له، لا تنذر الا له، لا تطوف الا عند الكعبه له، لا تدعو غيره. وكذلك من وحد الالوهيه الله فقد تضمن توحيد الربوبيه، لمن وصل لتوحيد الالوهيه، لان هذا الاشكال كله في توحيد الالوهيه. نعم حدث ما حدث في الاسماء والصفات والضلالات، لكن هو اصل رساله الرسل توحيد الالوهيه والعباده. فمن حقق توحيد الالوهيه تضمن هذا التوحيد انه قد حقق توحيد الربوبيه. لذلك لا تجد من حقق توحيد الالوهيه يقع في توحيد الربوبيه، لكن تجد من عنده دخل توحيد الربوبيه ويحققه يقع في توحيد الالوهيه. لذلك تجد الطوائف التي تنكر على اهل السنه على علماء السنه المدرسون توحيد العباده تجد عنده خلل في الربوبيه، تجد عنده خلل في توحيد الاسماء والصفات. ما حققه لذلك ما استلزم منه ما حقق الالتزام بتوحيد الالوهيه. وتجد لا يتكلم بتوحيد الالوهيه بل عنده اشكاليات في توحيد الالوهيه، عنده طواب القبور ودعاء غير الله عز دعاء غير الله عز وجل ودعاء المقبور والنذر لغيره والذبح، كل هذا يجيز، والطواف عند القبر وغير ذلك، يقعون في شرك العبوديه لانه ايضا فما تتضمن عنده ما حقق الربوبيه صح. مساله بعلاقه كما قلنا، لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ثم قال المصنف بدأ يدخل في مسألة وهي جل المسائل عند الصوفية، مسألة الذكر، وسيتكلم عن مسألة يتعرض لمسألة الذكر عندهم في درجات الذكر العامة والذكر الخاصة وذكر الخاصة في الخاصة، وكيف أن ما عندهم من الأشياء هذه منكرة مبتدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل. كلمات يتخذونها ذكرا لله. ثم قال ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحه بن عبد الله بن كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم ان هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاص هو الاسم المفرد وذكر الخاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. الأصل الأول شيخ الإسلام بدأ يبين أفضل الذكر لا إله إلا الله، الجملة لا إله إلا الله، واستدل بما عند الترمذي أفضل الذكر لا إله إلا الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الدعاء الحمد لله، وعند الموطأ افضل ما قلت انا والنبيين من قبل لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا شك ان افضل ذكر لله الله ان كلمه التوحيد كلمه الاخلاص العروه الوثقى وكلمه التقوى، فلا افضل منها لا اله الا الله. ولكن الذكر لابد ان ننتبه ليس فقط قولا باللسان، بل لابد قول اللسان مع اعتقاد القلب مع العمل بمقتضى الجوارح، ليس ترانيم قلب اللسان والقلب لا يشعر ولا يعتقدها والجوارح لا تعمل بمقتضاها. كأنه الإيمان كما بينا سابقا ذكر باللسان اعتقاد بالقلب أو الجنان وعمل بالجوارح، كذلك هذا الذكر لذلك المسألة في الذكر مهمة جدا، كثير ما يردد الذكر كثيرا لكن هو لا يتدبره، يقول على اللسان لكن لا يمر على القلب، بل لا يفعله أصالة. لذلك إن وقع الذكر حقا الثلاثة هذه، ذكر باللسان واعتقد الذكر بقلبه، معناه اعتقد المعنى هذا بالقلب، واقتضت أن تعمل الجوارح بهذا الذكر، حدث يجد القلب واليقين يزداد مع كثرة الذكر. لذلك يشكو كثير من الناس من كثرة الذكر ترديدا لكن لا يستشعره، لأنه يقول باللسان فقط لا يتدبره بالقلب ولا يعمل بمقتضاه. ذلك الذكر عظيم جدا لمن وفقه الله عز وجل لأن يجمع هذه الثلاثة. وأفضل هذه لا إله إلا الله، من حققها دخل الجنة بغير سابقة إحسان ولا عقاب. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. هنا نتكلم عن مسألة الأذكار المشروعة والأذكار الباطلة. الشيخ الإسلامي يدخل من هذا المدخل ليبين أولا ما هو الذكر المشروع، هذا هو أفضل الذكر المشروع لا إله إلا الله، هو لها مثل في هذا الكلام، لأن يبين بأنها كلمة جملة لها معنى كما سيأتي. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، هذا هو. وتدبروا كل الذكر الموجود في أهل عند أهل السنة لا تجد كما سيبين الآن إلا كلام مفهوم له كلمة جملة، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، أو أكثر من ذلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير. تجد الذكر له معنى جملة ليس كلمة كما يأتي معنى في الصوفية، الله الله الله الله، اسم المفرد، أو الرحمن الرحمن، الودود الودود، السميع السميع، وهكذا الترديد هذا، سواء اسم مفرد أو مضمر، هو هو هو هو، هذه كلها هذا مضمر، هذا هو ذكر الصوفي الباطل. لذلك عنده قال ايش، ومن زعم، هذا الذكر مخالف لم ياتي بالكتاب والسنه ابدا، ذكر كلمه واحده لابد له من معنى لابد. اما كما زعمهم كما قال الشيخ الإسلام من زعم أن هذا ذكر العامة، لأنه عندهم العامة والخاصة وخاصة الخاصة، كما بيانا العامة عندهم ذكرهم مثل أهل السنة لا إله إلا الله، الخاصة عندهم الله الله كلمة واحدة، خاصة الخاصة هو الاسم المضمر. قال الشيخ الإسلام ضالون غالطون، وسيبين أنهم لهم استدلالات وسيرد عليك. لذلك من يوافقهم الآن وقد ينسب أهل السنة هو لا يدري بأنه عنده أوراد وذكر، ويقول أنا جلست مثلا الليل كله أتدبر أقول السميع السميع السميع السميع، الودود الودود، اللطيف اللطيف، الخبير الخبير، هكذا يرد. يقول له إذا ليس من السنة بل أنت في البدعة. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يأتون بالاسم المفرد ويرددونه. أين الترديد في مثلا شنو بيت؟ ما المغزى الذي أتاك من أن تقول السميع السميع السميع السميع؟ هل شعرت بشيء؟ الله الله الله الله الله، هل؟ لكن لما تقول سبحان الله تنزل الحمد لله لا إله إلا الله، هذا هو المعنى الذي يصل، هذا الذي قاله النبي أفضل ما قلت أنا والنبي. أما نهاية باسم مفرد أو ضمير منفصل مثله هذا ليس فيه ذكر، هذا غير ذكر، ليس ذكرا، لابد ان تاتي بجمله مفيده، بل هذا ليس كلام، هذا هذيان يعني. لا فائده منه ولا تشعر منه بشيء. لو قعدت تقول طول الليل نار اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف، ما الذي تدبرته؟ هم يدعون كما قال الشيخ الإسلام على قوله الآن أفراد، واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله، شوف لأنهم يريدون أن يحتجوا بالباطل، يروجون للذكر على أصلهم الآن، باب هذا باب ذكر الاسم المفرد أو المضمر، يقولون كما قال الشيخ الإسلام واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله، قال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال الشيخ الإسلام من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله قل الله. قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاره ويقول زيد. أو احتجاج لهم باطل كعادتهم، يأتون بقوله سبحانه وتعالى في الأنعام قل الله مقطورة هكذا، لا يكملون ولا يأتون بما قبلها ولا بعدها، مع أن السياق واللحاق من المفسرات، فلا تأتي بالآية الأولى وتأتي بالآية معك، يقول لا قل الله أم قل الله، يعني فإحنا نقول الله الله الله الله دليل. فرد عليهم شيخ الإسلام ورد عليهم المفسرين أن هذه آية بالآيات قولها أصابت في استفهام، الله عز وجل يبين الآية الأبدان في استفهام، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، استفهام. فرد الله عز وجل قل الله عن أي قل الله، هذا المبتدأ، الخبر قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فأصبح الخبر هو الاستفهام اللي دل عليه الاستفهام. لكن هذا معروف في اللغة، عندما تقول مثلا من أكل الطعام فتقول محمد، لما إيش معناه محمد الذي أكل الطعام، كما قال من جاره يقول زيد، زيد جاره. إذا ليس لهم في المسألة دليل، لم يقل الله عز وجل قل الله يعني تقول ذكر الله، لا ده الله هذا رد على الاستفهام، السؤال الذي كان موجودا من قبل يجيب عنه الله عز وجل. هذا الأول الاحتجاج. ثم قالوا وقال شيخ الإسلام وأما الاسم المفرد مظهرا أو مدبرا فليس بكلام تام، هذا الرد الثاني، الرد الأول رد على السجلة. ثم يبين لغة الاسم مظهرا هو المفرد، تقول محمد علي أحمد، هذا المظهر، المضمر متصف الضمير اللي هو هو أو به، قال هذا ليس بكلام تام. عند العرب لا يفيد شيء لما تقول محمد وتسكت، أحمد وتسكت، وتقول هو أو هو وتسكت، هذا لا يفيد شيء عند العرب، لغة العرب. الاسم المفرد الظاهر أو الضمير إذا لم ينضم إليه شيء لا يترتب عليه فائدة، فهو لا يعطيك معرفة، لا يفيدك بشيء. فلو قلت الله وسكت طب إيش وبعدين، لكن لو قلت سبحان الله أفادك، الحمد لله أفادك، لكن لو قلت الله بدون أن يسبق شيء ولا يأتي بعده شيء هل فاد شيء؟ وهذا ليس بذكر. لكن لو قلت لا إله إلا الله تجد القلب يتحرك والسمع ينتبه. فقال شيخ الإسلام ولا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق بها به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، هذه مهمة. لو قلت أن ممكن بعض لا يتعلق به إيمان ولا كفر، إذا قلت الكلمة وقد تحتمل إيمان وقد تحتمل كفر غير متعلق بها شيء، انت ما استفدت عندما تقول لا اله وسكت او اله او لا لا لا، وممكن لا اله ممكن لا اله الا الله، فلا يتعلق بالكلام هذا، لا يتحقق به لا ايمان ولا كفر. الله أين قد تكون الله واحد، ده إيمان. أعوذ بالله، الله ثلاثة، هذا كفر. صحيح؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلو قلت الله وسكت الآن، لا يتحقق بها لا إيمان ولا كفر. يأتيك واحد ويقول الله واحد، هذا إيمان. يأتيك واحد يقول الله ثلاثة كما قال الله عز وجل عن النصارى، هذا كفر. يبقى الكلمة لوحدها لم يتحقق بها شيء، لم تبين أنت على الإيمان مع الكفر. كذلك لم تبين هل وقعت أديت الأمر أم انتهيت، لا تبين شيء، لا تفيد، لا تفيد في الإيمان والكفر ولا تفيد في الشرع. ثم قال ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه ليست أذكار شرعية، يعني أذكار بدعية. وبين لم يقع، لم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، لم يذكر ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا. يعني هذا الاسم لا يفيد في شيء ولا يحرك القلب. لو قلت مثلا الله خالق كل شيء تفيد، تحرك خلق الله على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تحرك القلب وتحرك السامع، تفيده. أما الاسم المفرد هذا لا يفيد في شيء. ثم قال وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. كما قلنا قال الله وسكت، الله واحد أو الله ثلاثة، ليس هناك إلا نفي، تصور مطلق ليس فيه نفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. وهذه مهمة، لابد أن يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه. انتبهوا، ما يفيد بنفسه، هذه مهمة. أي أن الذكر الذي يتلى هو يفيد بنفسه، نفس الذكر فيه إفادة بنفسه الكلام، لأنه سيبين أن بعضهم يأتي بالذكر المفرد وهو يقول لك أنا أقول الودود وأنا أقصد به لا إله إلا الله، أقول الودود وهو رب العرش، أقول الودود وهو خالق كل شيء. هذا هو يأتي بالإيش، بالإفادة من عندي، لكن الذكر نفسه لم يفيد، هذا ليس بالذكر. لابد أن الذكر نفسه يفيد بنفسه كما قال شيخ الإسلام، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، هذا هو. لم تنزل الأذكار ولم يشرع الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم الذكر إلا ما يفيد بنفسه، كما قال لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. قال إنما، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. أن لا يكون الفائدة بغيره، لا تأتي أنت بذكر وتتركه كل واحد منهم يأتي بما يريده من معاني ويقول لنا كل كلمة، كل واحد فينا ما يتدبر من الكلمة ما يريد، هذا ليس بذكر، هذا ليس بذكر. لذلك قال شيخ الإسلام وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. وقعوا بسبب هذا كما بينا، أن كل واحد فيهم أتى بالكلام والكلام ليس فيه معنى مفيد، فيتخيل ويأتي من عند نفسي، وقع في الإلحاد، وقع في وحدة الوجود، وقالوا الكون كله هو الله. وأتى ابن عربي بقصيدته هذا الكافر، قال وما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. وهو أدى بذلك إلى إيش؟ إن وقع في وحدة الوجود والكون كله هو الله، وليس هناك غير، والخالق هو عين الخالق وعين المخلوق، والكلام كله كلامه، وصل إلى الإلحاد. ثم يأتي بشبهة أخرى هؤلاء، يقول إيش شيخ الإسلام، شبهة من يذكر بالأسماء المفردة والرد عليه. قال وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنهم قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه. إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. شبهة أخرى يأتون بها، وهي أول من بيت العنكبوت. يقول بعضهم أنا أخشى عندما أقول لا إله إلا الله وأنا في لا إله إلا الله أموت، فمثلا أقول لا إله ثم أموت فقد لم أكمل إلا الله، فأكون مت على لا إله فقط. هذه شبهة. يقول أنا أخاف وأنا أموت بين النفي والإثبات، لذلك لا نقول لا إله إلا الله، نقول الله الله الله هو. فبين شيخ الإسلام أن هذا الكلام باطل، لأن المسألة ليست في نطق اللسان، مسألة في اعتقاد القلب. يعني لو رجل الآن أراد أن يقول لا إله إلا الله وبدأ في لا إله ثم فاضت روحه ولم يكملها، ألم يكن قلبه معتقدها قبلها وبيقولها؟ هي المسألة على الذكر، ليست على الذكر، المسألة في اعتقاد القلب. بدليل حتى لو مات ولم يقل لا إله إلا الله يصرح باللسان، ولكن المعتقد بها بالقلب يعني مسلم ولم ينطقها أصالة ذكر لسانا، لكن هو معتقد بها والله يعلم بحال ذلك فلا إشكال. وأنك تقول أن أنت تخاف أن تموت في النصف، طب كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى تلقين الميت لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يعني هو النبي الذي بين لنا صلى الله عليه وسلم أن نلقن الميت لا إله إلا الله، فلو كان يخشى على الميت أنه إحنا بنلقينه لا إله إلا الله لا يقولها المنتصف ويموت، ما قال أرشدنا إلى ذلك؟ لو كان هذا محذورا لم يلقن الميت هذه الكلمة، بل يلقن الاسم المفرد. والمسألة كلها راجعة إلى النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث مشهور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء في قوله تعالى من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حديث الرجل الذي قتل 100 نفس في طريق التوبة مات. فالمسألة كلها ترجع للنية. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لم يكن لقنوا موتاكم الله أو هو. هذا الكلام باطل لا يصح. وكثير من السلف من كانوا يحرصون عليه، يعني أبو زرعة المحدث المشهور رحمه الله عليه، أبو زرعة كان في وقت الموت وجاءه، يعني كان ما أدري معه أبو حاتم ولا من يعني يعوده، فذكروا أمامه حديث إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكأنهم ما أدري ما الرواية الآن، هل هم قصدوا أن يعني لا يأتوا بالإسناد، لأن أبو زرعة كان محدث فكان يحفظ، فأرادوا أن حاولوا يأتوا بالإسناد فاختلط عليهم حتى ينبهونه فهو يذكر الإسناد، فهو كأنه انتبه. قالوا ماذا تريدون؟ تريدون حديث كذا عن كذا عن كذا عن كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا إله إلا كلامه من كان أخذ كلامه لا إله إلا الله ثم مات. أبو زرعة بعد أن قال من كان أخذ كلامه لا إله إلا الله حتى لم يكمل دخل الجنة، قال من كان أخذ كلامه لا إله إلا الله، أتى لهم بالسند ثم قال. هم كانوا يريدون يعني كأنه تلقين له، بس أرادوا أن يأتوا لهم المحدث يأتوا بالسند هو يعني يكمل. فكان هذا داء بالسلف الصالح، تلقين الموتى استجابة لحديث صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا هذه الشبهة أيضا باطلة الذين يقولون به. ثم قالوا والذكر قال شيخ الإسلام والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة، وأدخلوا في البدعة وأقربوا إلى إضلال الشيطان. فإن من قال يا هو يا هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا على ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب النصوص كتابا سماه كتاب الهو. حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير. رجل مثلا كما يقولون قال يا هو اغفر لي، هذا مقصد. لو قال يا هو ونحن لم يكن الضمير عائد إلا على من يصوره قلبه، طب مين يهو اغفر لي؟ لابد من مرجع. وهذا ليس بالكلام عربي، لكن لو قال يا الله اغفر لي، يا رب اغفر لي، لكن ما يقول يهو اغفر لي، هذا لا يقول عاقل ولا مجنون حتى، لأن الضمير عند العرب لابد يرجع إلى مذكور، يعني لابد الضمير يرجع إلى مذكور في الكلام أصلا. يعني مثلا إيه؟ لو قلنا مثلا هل جاء محمد بالطعام، فيقال له ارجع له واتينا به بالطعام، ارجع له ها هنا عرج على محمد اللي جاء بالطعام، فالضمير يرجع لمذكور موجود. لكن انت هنا لما تقول يا هو اغفر لي، طب هو دي رجع لمين؟ من المذكور في الكلام الذي يرجع له الضمير عند العرب؟ ثم جاء ابن عربي هذا الكافر من رأس الملاحدة ورأس من طلب وحدة الوجود، وألف كتاب اسمه فصوص الحكم، سماه كتاب الهو، يعني الذكر بالهو. ثم أتوا بشبهة أخرى ثالثة بين شيخ سنة التأمية، قال وزعم بعضهم أن قوله ما يعلم تأويله إلا الله، انتبهوا لهذه، وما يعلم تأويله تأويله إلا الله، معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، انتبهوا تأويله هو هكذا ينطقونه، وما يعلم تأويله يعني تأويله، قالوا هو الهاء هنا في تأويله تأويل هي الهو عندهم إلا الله، يعني ما يعلم اسمه هو إلا الله، ما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو عندهم إلا الله. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، يعني هم الصوفية يستدلون بهذه، قل وما يعلم تأويله تأويله إلا الله. ثم يقول شيخ الإسلام حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة، يعني هو المؤشر هاء في تأويله، لا هاء واو يعني الضمير هو تأتي منفصلة. وشيخ الإسلام يقول إن هذه، يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه من يقرأ في ترجمتي يعلم أنه هو يعني كما قال يعني علماؤنا هذا الرجل خلقه الله له، يعني شيخ الإسلام له مناقب وله أشياء كثيرة من الصغر الثقيلة بأنه يعني وفي سن 13 قبل البلوغ كان يسير إلى مجلس العلم فلقى يهوديا بالطريق تكلم معه أسلم اليهودي، كانت له يعني نبوغات في العلم من هو صغير، حتى قيل هو ذكر في مجموعة الفتاوى هذه القصة أنه قابل وهو قبل أن يبلغ وهو صغير أحد هؤلاء الصوفية، فأراد أن يشكل عليه على من؟ على شيخ الإسلام، فقال له بهذا الكلام وما يعلم تأويله، يعني هو هذا الذي موجود في القرآن وأن الله لا يعلمه، فقال فقلت له كان صغيرا، قال وقلت كنت صغيرا قبل البلوغ، يعني تنظر هذا الرجل حباه الله عز وجل العلم، يعني سقاه له العلم، يعني قيد له يعني العلم كده جاءه من عند الله عز وجل، قال قلت له هذه، قال هنا لو كانت كما تظن لكتب التأويل وهو منفصل، حتى يكون وما لو كانت وما يعلم تأويل هو، لكن لما كتب تأويله تأويله يبقى ليست هذه هي هو، دي عائدة على الله. لو ما يعلم تأويل الآيات هذه إلا الله عز وجل، وهذه وهو صغير قبل البلوغ. ثم قال شيخ الإسلام ثم كثيرا، وهذه موجودة في العرب أيضا لغة، ثم قال ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبقونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. قد بينا ذلك. ثم أراد أن يدعي شيخ الإسلام أيضا من اللغة، قال ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات، ونظير ما اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب في الأول يبين مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسولا بالفتح بالنصر رسول الله بالنصر، فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ وما يستشهد شيخ الإسلام أيضا من النحو من سيبويه لأن أئمة النحو يقولون بأن هذه الأسماء المفردة لا تسمى كلاما، الكلام عند اللغة كلام التام إما جملة اسمية أو جملة فعلية، أما غير ذلك الأسماء المفردة هذه لا ليست من كلام العرب. ثم استدل أن بعض الأعراب مر بمؤذن يخطئ الحن قال أشهد أن محمدا رسول الله بدل أن يقول رسول الله، فلما والأصل لأن يشهد بأن محمدا وهو رسول الخبر، فلما قال رسول الله بالنصر قال ماذا يقول هذا هذا الاسم لمحمد، أين الخبر الذي أين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ فاستنكر الأعراب لأن البديهة والصريقة عندهم في لغة العرب لا تقبل ذلك، هذا الاسم فأين الخبر، لأن لا تحدث فائدة بدون خبر، فلما تقول الله الله الله هو أين أين المعنى؟ حتى الأعرابي عندما سمع هذا قال أين الخبر، استنكر ذلك. نقف عند قوله وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك، أطلنا عليكم يعني هذه إن شاء الله نرجئها الحضرة الأخيرة نختم بها إن شاء الله ما تبقى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى بحمدك عشان لا تستغفرك وأتوب إليك، ما في أي أسئلة فيما ذكرنا سامحونا على الإطالة لكن يعني حتى نتدارك الأسبوع الماضي ما لغيناه. في أي أسئلة فيما سبق؟ جزاكم الله خيرا. طيب.